المنهي عنها يا شيخ، المنهي عنها يا شيخ السياحة يا شيخ التي يكون فيها إهانة للنفس التعبد وكذا بقصد التعبد وما لا يا شيخ، حدث هذا يا شيخ لا سياحة في الإسلام سياحة متجهات في سبيل الله، السياحة لما فيها نصر الدين ولا دعوة إلى الله، السياحة للنظر في الأثر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا تتفاخر وعلى أن تكون فاكهين إلا أن تكونوا باكهين، يعني ما قصده الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرشاد الناس، إنما قصده المرور على الأرض ورؤية أهلها، هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتفاخر إلا أن تكونوا باكهين للاتعاظ والحذر مما أصابهم، لكن إذا سافر البلاد هو يجب وجرى المر على البلاد للدعوة إلى الله ابتداء بالصحابة وابتداء بما فعله الرسول من إرسال الدعاة إلى البلاد وإلى الأمراء وإلى جهات الحاجة، لا بأس للدعوة للتعليم والإرشاد والنصيحة، لكن شيخ ما يمكن إذا ذهب إلى بلد يريد أن يدعو إلى الله ما يمكن، لا أنت لكن ما يمكن أن يروح. بعضهم يقول أنا أبغى يعني للترفيه وتغيير الجو. في بلد المسلمين شاهد الأبهى شاهد مكة شاهد المحل ما في خطر. سبحانك اللهم. صلى الله عليك بالنسبة للصلاة الجماعة صلاة الفجر أفضل 27 درجة، هل هي درجة حسنة أم درجة من درجات الجنة؟ مضاعفة الأجر، درجات الأجر يعني مضاعفة الأجر.